وهذا هو الصدق وهذا هو الاخلاص. اليوم تذكر ذلك وقال اني ما فعلت ذلك الا ابتغاء وجهك فامرج عنا. فالصحابة استخرجوا الى ما شاء الله وخرج ومشى. الله اكبر. هذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. المشكلة العمل الصالح. العمل الصالح يحتاج الى الصدق الى الاخلاص الى الاخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم الصدق مع الله سبحانه وتعالى توكل نفسك بان بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما يعلم احد. وانما الله سبحانه هو العالم به ولا تتحدث مع الناس ولا كذا. فان ذلك كان لك كنز عظيم ان الله سبحانه وتعالى تتصرف بكيف شئت بما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال ماذا؟ وان نفسها فعبدت الان بمئة دينار فضربتها 100 دينار فقدرت حتى قدرت حتى جمعت 100 دينار وهذا هو الغريب. فاتيتها بها فدفعتها اليها فامكنت لي من نفسها لانها معادت بهذا ولم تستطع ان تدافعها من الرجل ربما يضربها فمن نفسها. فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تبد الخاتم الا بحقه لا تفتح نفسك ولا تدخل فيه الا بحقه المشروع من الله سبحانه وتعالى. قالت فقمت عند ذلك وقع الرعب في قلبي الذي اوقعه الله في قلبها ان يلهمه الله سبحانه وتعالى التوبه. قال فقمت وتركت 100 دينار هذا هو لي 100 دينار ترك عمل الفاحشه وترك الدينار كذلك ايضا ما اخذ ديناره بل تركه لله لانه قال تركته لله. فالان قال ماذا؟ فان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا وفي روايه قال فخرجوا يمشون. هذا هو العمل الصالح وهذا هو التوسل المبارك التوسل المشروع بالاعمال الصالحه. فينبغي يعني للعبد ان يتذكر الاعمال الصالحه عند دعائه ويعني ويذكر لله سبحانه وتعالى اني فعلت ابتغاء وجهك العمل الفلاني فاستجب دعائي فاعطني كذا واصرف عني كذا والى اخر ما يقوله. هذا هو التوسل المشروع شرعا. ومع ذلك بفلان وبفلان بحق فلان بحق النبي بحق كذا هذه كلها من ما ليس مشروعا في شرع الله في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى قال باب ايضا بمنزلة غسل من السابق بني اسرائيل احاديث بني اسرائيل. وفي سائر المتفق على حدثنا ابو اليمان حكم النافع البهراني الحمصي قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه وابو حمزه اسمه دينار وطبق بالسابعه. قال حدثنا ابو الزناد عبد الله بن زكوان المدني الخامسه عن عبد الرحمن هو الاعرج عبد الرحمن بن هرمز الاعرج وطبق بالثالثه انه حدثه عن سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه. ومن نتائج هذا الاسناد انه مسلسل بالمدنيين من ابي زكوان من يعني من عبد الله بن زكوان ابي الزناد. ثم في روايه تابعي عن تابعي ابو الزناد الخامسه وعبد الرحمن الثالثه. وفي ايضا ابو هريره رضي الله عنه ذكر معه انفا قال انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امراه ترجع ابنها اي من بني اسرائيل ايضا ترجع ابنها اذ مر بها رجل راكب وهي ترجعه راكب ما شاء الله بشارة بهيئة حسنة وخجل ما شاء الله يعني كأنه ملك مر بها. فقالت اللهم لا تموت ابني حتى يكون مثل هذا معناه انه يكبر ويكون راكبا ما شاء الله ويخدم وذات حشن وخدم فتدعو ولدها حتى يكون كذلك. فقال فترك جميعها وقال اللهم لا تبدأ مثله وهو يرضى ولا تكلم من ولد الى الان ما تكلم ولا بعده ما تكلم. فقال اللهم لا ترجع مثله. ثم رجعت الشجي ومر بامراه ومر بامراه تجرر كانت امه تجرر يجرونها يسحبونها ويلعب بها يلعبون يضربونها ويهينونها. فقالت اللهم لا ترجع مثلها لان هذه تحال وتضرب. فقال اللهم اجعل مثلها ترك السبيل اللهم اجعلني مثلها. فقالت يا ولدي غريب اولا كلامك هذا ما سبق لك ولا ما سبق بامثالك هذا غريب. ثانيا ما الذي دعاك أن تتبرم أن تستبرئ أن تستعيد من الأول والثانية هذه التي تهان وتجرر اجعلني مثلها ما السبب؟ فقال لها يعني جواب إيه؟ جواب السؤال قال أما الراكب فإنه كافر وسيكون أهل جهنم ولا أريد ذلك وأما المرأة فإنهم يقولوا لا تزني وتقول حسبي الله ويقول لا تسرق وتقول حسبي الله وهي من أهل الجنة مؤمنة مظلومة فأريد أن أكون مظلوما حتى يعني يتم لي أجري في الآخرة وهذا هو السبب وهذا إيه كلام حصل في بني إسرائيل قال رحمه الله تعالى بالسند المتقى حدثنا سعيد بن سليم سعيد بن عيسى بن سليم هذا مصري ثقة من قدماء العشرة قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد هذا المصري الطبقة التاسعة قال أخبرني جرير بن حازم جرير بن حازم بن زيد هذا عن الطبقة السادسة بصير بن ثقة عن أيوب السفياني أيوب أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان السفياني من جبال المطاهر الطبقة الخامسة البصريين عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين الأنصاري محمد أبو بكر ابن أبي عمرة الأنصاري البصري من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل يعني بالبصريين من جرير والأول والثاني مصريان وفيه رواية تابعي عن تابعي وفي أبو هريرة رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية يطيف أطاف يطيف أن يجر بركية أي بئر لم تطوى بئر ماء يعني معناه عطش حتى أنه عطش ويريد أن يشربه وهو بعيد في داخل البئر ولا يستطيع أن ينزل مثل الناس ما يستطيع قال بركية كاد يطلب العطش إذا رأى بغي بغايا من إسرائيل فهذه المرأة شربت لنفسها ثم رأت ذلك الكلب فنحنت وقالت هذا الكلب حصل له عطش هي كانت زانية تتحرك أو تحترف بالزنا كانت بغية قالت بني إسرائيل هذا مع الشاهد فقال بغايا بني إسرائيل فنزعت موطها أي خفها وملأته معا وخرجت به فسقطه أي ذلك الكلب فغفر لها فشكر به فشكر الله سبحانه وتعالى سعيها فغفر لها به الله أكبر هذا من رحمة من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومن آثار الرحمة والرفق بالحيوانات بالرفق بمخلوقات الله سبحانه وتعالى هذه زانية تعيش على الزنا ولكن الله سبحانه وتعالى جازها على رأفتها ورحمتها لهذا الكلب الذي حصل له عطش أن سقته ثم غفر الله لها ما حصل لها من الزنا وهذا أمر عظيم ينبغي للمسلم أن يكون حنونا أن يكون رؤوفا رحيما ولذلك لما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصور بسورة الرجل على يمشي في طريق فعطش وجد بئرا فنزل فشرب ولما خرج وجد كلبا يعني يقول الثرى يعني يلهث يقول الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما بلغني فنزل فملأ خفه فذلك سقاه فشكر الله سعيه وغفر له فقال الصحابة رضي الله تعالى أولئن لنا لأجلا في البهائم يا رسول الله قال إن لكم في كل ذات كذب الرطبة الأجر هذا حديث عظيم وسيأتينا في كتاب الأجر هذا بهذا الذي أصنعه بهذا وهذا أيضا ضاف إلى ذات هذه امرأة بغي غفر الله لها برحمتها برأفتها ذلك الكذب والرجل ذلك أيضا كان مثل ذنا لا نفسي ولكن الله رحمه بسبب أنه رحم ذلك الكلب فشارج لما يعني مسألة التي هي مشهورة وهي مسألة شريعة من قال لنا هل هو شرع لنا أم لا وهذا الحديث يقطع الباب للخلاف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوإن لنا لأجرا في البهائم دعنا ذلك إنهم فهموا أنه ما قصه عليهم إلا لأمره وهذا هو معنى شريعة من قال شريعة لنا وما اعترضوا على القرار على هذه قصة من قصص بني إسرائيل بل أقرهم على ما فهموه وقال لهم نعم في كل كبير في كل ذات كبير رطبة لكم أجر فدل على أن شريعة من قبلنا إذا قصه الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة شرع لنا ما لم يخالف شرعنا وهذا له ثلاث قيود وقد ذكرت ذلك في التحفة المرضية شروطهم والراجح هذا ومذهب الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن كلهم يحتجون بهذه بني إسرائيل على المسألة الشرعية المحمدية وهذا هو مذهب المشهور الإمام الشافعي رحمه الله جاء في حنيفة الحنفية هذا مذهبه وخالف بذلك الشافعي رحمه الله ولكن الحق مع الحنفية هو مسألة وهو الذي يعني ذهب يذهب إليه البخاري كثيرا. قال ماذا وبسنة المتدفع قال حدثنا عبد الله السمرقعمد القانبي المدني نزيل البصرة قال عن مالك إمام دار هجرة عن مأمون الشهاد محمد المسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف يعني وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل للمدنيين من أوله إلى آخره والقعنبي وإن كان بصريا إلا أنه مدني أصلي وقد سكن المدينة فترة من الزمن ومثل هذا إذا وجدناه مع سند البصريين نقول إيه بصري وإذا وجدناه مع المدنيين نقول مدني يسعنا ومن يكن في بلدة أربعة أعوان يسأل إليها فرعا على من يسود في أرضيه رجل سكن في أي بلدة أربعة سنين ينسب إليه يجوز أن ينسب إليه ذلك أربعة هذا حد ما حده علماء النسب أن ينسب الشخص إلى أي بلد كان فمن سكن في بلدة أربعة أعوان ينسب إليها فلا أكثر من ذلك فإن كان أكثر فأكثر. قال عن ماذا انه سمع معاوية بن ابي سفيان الخليفة المعروف بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما عام حجة اي في العام الذي حج على المنبر النبوي في المدينة قال فتناول قصة من شعر قصة خصلة مجموعة من شعر كان الناس يتداولون يبيعونها وكان سياد حرسية سياد شرطي قال انا خذ هذا وامر ذلك الشرطي ان يمسكه ليراه الناس وليكف او ولينكف الناس وليمنعهم عن ذلك بانه محرم فقال ماذا فقال يا اهل المدينه يقول معاويه بن ابي سفيان هو الخليفه يا اهل المدينه اين علماؤكم اين العلماء مدينه ومقر العلم ومقر الوحي ومقر العلماء وهذا يدار بين الناس ويباعوا وساكتون عليه اين علماؤكم هذه واحده المعنى الثاني انه اراد بذلك الاستظهار بالعلماء يقول ان اخطأت فقوموني اين العلماء حتى يشهدوا لي بهذا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيستشهد بالعلماء على ذلك والاول اقرب والاول اقرب وهو انه ينكر على العلماء على علماء المدينه وهو انه بين الناس يزور ذلك وذلك ان من كان كلما النساء اذا كان شعرها قصير تشتري ذلك وإذا كانت طويلة مثلا تقصه وتبيعه للناس وهذا محرم شرعا وعرف زور هذا زور فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ولكن الظاهر أن العلماء ما رأوه ممكن والناس يعني يخبونه كذا فلذلك سكتوا عليه إلا فعلماء المدينة معروفون بهذا. قال هذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه أن يقص خصلة ممنوع هذا ويقول إن رحالة بنو إسرائيل حين اتخذ هذه النساء حين استعملها النساء بهذا يشترون الشعر ويلصقون بشعورهم حتى تغش على الناس وتقول أنا كثيرة الشعر طويلة الشعر الناس يعني يتنافسون من رياضة إذا كانت المرأة طويلة الشعر يقولون هذه جميلة وهذه كذا ويرغبون في نكاحها إلى آخره وهذا هو غرض الأساس وهذا يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل أحد كلكم من آدم وآدم من تراب لا فرق بين عربيين مع جميل وأسود وأحمر وعريض كل سواء لكن الله سبحانه وتعالى فهو من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وأريانكم من آياته العظيمة اختلاف ألسنة هذا من آدم لاحظون من واحد ويأتي هذا قصير وهذا طويل وهذا إلى آخره فهذا من آيات الله العظمى فلا يعني ينبغي السرقة فإذا كانت المرأة قصيرة الشعار فاحمدوا على ذلك لم يخلقها خنزير ولا كردة من الكردة وجعلها بشر من بني آدم الله المستعان. فقالوا رجل قال من ذاته ان لم تكوني اجمل من الشمس فانت طالق فقال العلماء خلاص واحد الا رجل الا عليما شابا سكت فقال ذلك الامير لماذا لا تسلك لما انت؟ قال لا لا تترك. قال لماذا؟ قال وان كانت عامة شوهاء لا تترك. مش جميلة؟ عامة شوقاء خرقاء لا تترك. لماذا؟ ما دليل؟ قال لقد خلق الانسان في احسن تقويم. ما قال الشمس؟ في احسن تقويم ما خلق الله لا شيء الا البشر. فاذا اليوم ان كانت عامة شوهاء خرقاء الى اخره فاتبقوا على كلهم صفقوا له كما يقال فاتبقوا اتبقوا قال هذا هو الصابر ونسينا هذا. فالحاصل ان الله سبحانه وتعالى جعل كل شخص بشكله يعني الذي خلقه الله عليه. فتطويل الشعر يعني بزور وببهتان هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وتغيير خلق الله حرام يعني هذا هي تدخل في شأن خلق الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال هلك العلماء هلك الأمم السابقة بمثل هذا. النساء كانوا يتخذون الشعر ويسرون شعرهم بشعور غيرهم فأهلكهم الله بذلك. فهل تريدون أهل المدينة أن تهلكوا مثلهم؟ ولماذا إن العلماء ولا يعني يمنعونكم من هذا؟ هذا مراد معاوية رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا عبد الله بن عبد الله الويسي المدني بن زمان قال حدثنا ابراهيم بن سعد المدني نزل بغداد عن ابيه سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي سلمه وهذا عمه سعد هذا عمه ابو سلمه ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وصالح بن عبد الرحمن بن عوف وما شاء الله كثير يعني اولاده كلهم اخوه علماء. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسلام من نتائجه انه مسلسل بالمدني من اوله الى اخره. وفي روايه الراوي عن ابيه عن عمه وفي ابو سلمه مشهور بكنيته ويقال اسمه كنيته اسمه. وفي ابو هريره ايضا رضي الله عنه تقدم قريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد كان انه قد كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون الملهمون تتحدث الملائكة على ألسنتهم يعني معنى ملهمون بالصواب والحق. يعني في بني إسرائيل في بني إسرائيل كان ناس وليس بأنبياء ولكن يجري الحق على ألسنتهم تتحدث الملائكة على ألسنتهم. فهذا من نوع ما يقالون كرامة إلهام الصواب. فقال فإن يكن في أمتي فأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كان في أمة هذه منهم فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني معناه إن عمر ملهم إن عمر رضي الله تعالى عنه ملهم. وفي منطبة لعمر رضي الله عنه إن الحق يجري على لسانه وإن الملائكة تلهمه الصواب وهذا فضل عظيم عمر رضي الله عنه. وهذا يتساءل سائل إذا ما في لعمر لا يدل على ذلك وإنما يدل على المبالغة يعني إن كان هناك شيء فعمر على رأس ذلك الإلهام هذا هو. كما يقول الرجل ان كان لي صديق ففلان ايش معناه؟ ما في بالدنيا صديق الا يحب لا يعني ذلك انما يرد الدرجة الاولى فلان وليس يعني ان هناك في اصدقاء لكن اذا كان في بني اسرائيل امة مجتمعة كثيرون ملهمون فامة محمد صلى الله عليه وسلم اعلى قدرا عند الله من ذلك. فاذا الملهمون في هذه الامة كثيرون كذلك ولكن عمر اولاهم واعلاهم بذلك. هذا هو من ناحية الافادة العلمية. واما من ناحية الثانية ان هناك امور يقع الغلط فيها بسبب هذه الالهامات او ما الى ذلك. وذلك ان بعض الناس يتوهم ان الالهامات او المنامات او ما الى ذلك او الفراسة للمؤمن كذا هذه الاشياء يعني يعتمدون عليها للتشريع او لامتثال بعض الاشياء وهذا غلط دخل في الاسلام. فانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قطع هذا الدال كله لا يلهم ولا منام ولا فراسه ولا كذا كله ما يعمل. لكن كما يقال انه ان كان لم يبقى من النبوه من النبوه الا الا الا الا الرؤيا الصالحه يعني هذا يستبشر به ويفرح به. إذا ألهمك الله الصواب احمد الله على واشكره عليه لا أنك تجعل